القاهرة تقدم دعاء الكروان. وطن توهج في دمي معناه، وحلى لعيني مهجتي مرآه، أشجاره أقماره أطياره أيامه أحلامه ورؤاه، تسبيحه وغناؤه ودعاؤه ومساؤه وصباحه ونداه، ومدائن المجد التي أنفاسها تاريخ حق حلقت رياه. سبحان الله، ننظر في مرآة الحياة فنراه شموسا وأقمارا ونجيمات، نراه أطيارا وأشجارا وظلالا، نراه صباحات ومساءات ندية، نراه مجدا ورفعة وشموخا، نراه تاريخا وحاضرا ومستقبلا. نسأل عن معنى الوطن، فإذا الوطن معنانا نحن. وطن توهج في دمي معناه، وحلى لعيني مهجتي مرآه، أشجاره أقماره أطياره أيامه أحلامه ورؤاه، تسبيحه وغناؤه ودعاؤه ومساؤه وصباحه ونداه، ومدائن المجد التي أنفاسها تاريخ حق حلقت رياه، أبناؤه وسماؤه وبهاؤه جناته وصلاته وتقاه، آياته راياته ناياته أصداؤه أجواؤه ومداه، أنسامه أنغامه إلهامه وسحابه وإهابه سيماه، وجبينه ويقينه وحنينه وجباله ورماله وثراه. وطن توهج في دمي معناه، وطن توهج في دمي معناه. لا إله إلا الله. اللهم أدم على أوطاننا الأمن والأمان والسلام. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.